أفلا تتفكرون

كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين أعبد الذين تدعون من دون الله يعملون به Mm-hmm. صدق الله العظيم.